بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة محمد بن عبد الله الشبراوي رحمه الله ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 27 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من يوليو إلى 2 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، كان آخر شيء أخذناه أمس الكلام على أقسام الكلمة، وأن الكلمة تنقسم إلى 3 أقسام: الاسم والفعل والحرف. وكيف عرفنا أن الكلام أو كلمة تنقسم إلى 3 أقسام؟ كيف عرف علماء العربية أن الكلمة تنقسم إلى 3 أقسام؟ عندما السؤال، ها ماذا قلنا؟ ها تفضل. أحسنت، بتتبع الاستقراء، تتبع كلام العرب واستقرأوا كلام العرب منثوره وشعره، فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه 3 الأشياء: الاسم والفعل والحرف. فكل كلامنا الذي نتكلم به أو نكتبه كله لا يخرج عن هذه 3 الأشياء. ثم قال رحمة الله عليه: فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. شرع الناظم رحمة الله عليه في الكلام على علامات الاسم والفعل والحرف، بعدما ذكر أن أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف، شرع الآن في الكلام على علامات هذه الأشياء 3: الاسم والفعل والحرف. فبدأ بالاسم، ولماذا بدأ بالاسم؟ لسموه، لعلوه على أخويه الفعل والحرف، ولذلك بدأ به. قال: فالاسم يعرف بالتنوين. هذه أول علامة من علامات الاسم، أنه يعرف بالتنوين. والتنوين هو في اللغة التصويت، يقال نون الطائر يعني صوت. وفي الاصطلاح نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة. نون ساكنة تتبع آخر الاسم، أما الفعل فلا تدخل، لا يدخل عليه التنوين، وهكذا الحرف لا يدخل عليه التنوين، إنما التنوين من علامات الاسم. لفظا، هذه النون هي في اللفظ، تقول محمد، جاء محمد، رأيت محمدا، كأنها نون، كأنها نون، لكن هذا في اللفظ. لكن في الكتابة يستغنى عن هذه النون بتكرار الشكلة، الشكلة يعني الضمة أو الفتحة أو الكسرة، فتكتب بدلا عن هذه النون ضمتان في حال الرفع، تقول جاء محمد ضمتان، وفي حال النصب فتحتين، نكتب فتحتين. رأيت محمدا، وفي حال الخفض نكتب كسرتين، مررت بمحمد. أما هي في اللفظ هي نون، هي نون. والكتابة العروضية، الكتابة العروضية، هل تعلمون أن الكتابة العروضية نكتب في حال الكتابة العروضية كما ننطق؟ نحن نقول محمد كأنها نون، هي نون في اللفظ، كذلك في الكتابة العروضية تكتب نون. والحرف المشدد يفك، يكون حرفان، لأن الكتابة ثلاثة أنواع: كتابة إملائية، وكتابة عروضية، وكتابة القرآن. كتابة القرآن الكتابة الموجودة في المصحف، والكتابة العثمانية. وسبب في ذلك حتى لا يزاد في المصحف ما ليس فيه، وحتى لا يحصل تغيير، ويكون ذلك ذريعة إلى تغيير أشياء داخل المصحف، قال العلماء نبقي الكتابة على ما كانت عليه في العهد العثماني. فلذلك تجد بعض الكلمات تكتب على غير القواعد الإملائية المعروفة، أليس كذلك أخواني؟ عندما نقرأ القرآن نجد أن هناك بعض الكلمات وبعض يعني ماذا الجمل في القرآن تكتب على طريقة ليست هي الطريقة الإملائية. هذه كتابة القرآنية لها قواعدها الخاصة، فلا يشكل عليك أن هذه كلمة تكتب في القرآن كذا ونحن نكتبها كذا، يخالف القواعد الإملائية. لا، هذه كتابة قرآنية لها أحكامها الخاصة. والكتابة العروضية نكتب الكتابة أو الكلمات والحروف أو كلمات والجمل كما ننطقها. فكما أنك تنطق التنوين نونا فتقول محمد، كذلك تكتب كذا، تكتب هكذا. والكتابة الإملائية أو على ضوء القواعد الإملائية هي الكتابة المعروفة التي نكتبها. إذن هي نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، لا تكتب في حال الخط والكتابة. لماذا؟ للاستغناء عنها بتكرار الشكل. والتنوين من باب الفائدة يذكر العلماء أنه أربعة أقسام، التنوين أربعة أقسام: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. تنوين التمكين، تنوين التمكين هو التنوين الذي يلحق الأسماء المعربة كزيد ورجل، هذا يسمى تنوين التمكين. وسبب في تسميته بهذا الاسم، السبب في تسميته بهذا الاسم تنوين التمكين، لأنه يدخل على الكلمات التي تمكنت اسميتها وإعرابها، التي تمكن اسميتها وإعرابها. لكن هناك كلمات لا يدخل عليها التنوين كالاسم الذي لا ينصرف، لكن هناك كلمات قد رسخ قدمها في الإسمية والإعراب، فالتنوين يلحق بهذه الأسماء كزيد ورجل. هذا هو سبب تسمية هذا النوع بتنوين التمكين. والنوع الثاني تنوين التنكير، تنوين التنكير وهو تنوين اللاحق للأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها، فرقا بين للتفريق بين معرفتها وبين نكرتها، مثل سيبويه. سيبويه إذا قلت جاء سيبويه يتبادر الفهم أو الذهن إلى العالم المشهور. هناك عالم من علماء النحاة واللغة العربية يقال له سيبويه، وسيبويه هو الفائدة لقب وليس اسما له، واسمه عمرو بن عثمان من علماء النحو، توفي سنة 80 و100 للهجرة، وله الكتاب المعروف كتاب سيبويه، وهو كتاب عظيم في هذا الفن. ومعنى سيبويه هو طبعا هذا الرجل فارسي الأصل، ومعنى سيبويه ذكروا في معناه يعني أقوالا، من ذلك رائحة التفاح، ومن ذلك يعني ماذا الريح الطيبة. وسبب تلقيبه بهذا اللقب يقال أن أمه كانت تغانجه بهذه الكلمة، تقول له سيبويه سيبويه، فصار لقبا له ك كانت تغانجه وهو صغير بهذه الكلمة فصار لقبا له. وقيل لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين، وقيل لأنه كان ذا رائحة طيبة، وقيل لأنه كان يحب شم رائحة التفاح. فهذه أقوال أو بعض الأقوال لذكر سبب تلقب هذا العالم بسيبويه. فإذا قلت جاء سيبويه هكذا بالكسر يتبادر الذهن إلى العالم المعروف الذي ذكرنا الآن شيئا من صفاته وشيئا من المعلومات عنه. وأما إذا قلت مررت بسيبويه، نونت كلمة سيبويه، فالمعنى أنك مررت بشخص اسمه هذا الاسم سيبويه، قد يكون العالم وقد يكون يعني غيره ممن قد يلقب بهذا اللقب أو يسمى بهذا الاسم. هذا هو النوع الثاني من أنواع التنوين، تنوين التنكير يلحق الأسماء المبنية للتفريق بين معرفتها ونكرتها. والنوع الثالث تنوين المقابلة، وهو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم. تقول مررت بمسلمات، وسمي بهذا الاسم لأنه في مقابلة النون التي تكون في جمع المذكر السالم. أرأيت لو قلت جاء المسلمون، إعراب جاء المسلمون، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والمسلمون فاعل، ماذا نقول في إعرابنا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وماذا نقول في إعراب النون؟ ماذا نقول؟ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك إذا قلت جاء مسلم أفرت كلمة المسلمين، قلت جاء مسلم، فإنك تنون هذه كلمة المفردة. طيب ما الذي يقوم مقام التنوين في الاسم المفرد إذا جمعت كلمة مسلمون، إذا جمعت كلمة مسلم؟ النون، فهذه النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب جمع المؤنث السالم، ليس هناك نونا عوضا عن التنوين الذي يكون في مفردها، الذي يكون في مفردها. تقول مررت بمسلمة، أليس كذلك؟ في تنوين. طيب إذا جمعت ماذا تقول؟ مررت بمسلمات، ما في نون، بحيث أنك يعني ماذا تعوض بهذه النون عن التنوين في الاسم المفرد. فقالوا التنوين الذي في جمع المؤنث السالم مررت بمسلمات، في قولك مررت بمسلمات هو يقابل النون التي تكون في جمع مذكر السالم، وهذا هو السبب في تسمية هذا النوع من أنواع التنوين بنون المقابلة. والنوع الرابع نون العوض، وهي ثلاثة أقسام، فقد تكون عوضا عن حرف محذوف، وقد تكون عوضا عن اسم محذوف، وقد تكون عوضا عن جملة محذوفة. تنوين العوض، مثال تنوين العوض عن حرف محذوف، تقول مررت بقاض، هي أصلها ماذا يا إخواني؟ قاضي بالياء، أليس كذلك؟ قاضي بالياء، لكن حذفت أنت الياء وعوضت بدلا عنها تنوينا، فقلت مررت بقاض، مررت بجوار، يعني تريد أن تقول جواري، مررت بجوار. طيب هذه تنوين عوض عن حرف المحذوف. ومثال تنوين العوض وهو القسم الثاني عن الاسم المحذوف، تقول كل قائم، هذا التنوين عوض عن اسم محذوف، والتقدير كل إنسان قائم، أو كل طالب قائم على سبيل المثال، أو كل مصل قائم، فحذفت اسما وعوضت عنه بتنوين. ومثال التنوين الذي هو عوض، وهذا القسم الثالث، عوض عن جملة محذوفة، قول الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم ماذا يا إخواني؟ حينئذ تنظرون. حينئذ التنوين هنا في قول الله جل وعلا، حينئذ هو عوض عن كلام محذوف، تقديره وأنتم حين إذ بلغت الحلقوم، الروح الحلقوم تنظرون. انظر، حذفت هذه الجملة كاملة وعوض عنها بتنوين، وأنتم حينئذ تنظرون. فالتنوين في قولي حينئذ هو عوض عن جملة محذوفة. ما هذه الجملة؟ تقديرها وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. واضح إن شاء الله؟ هذا تنوين العوض. وذكروا أو بعضهم ذكر أكثر من هذه الأربعة الأقسام فأوصلها إلى عشرة أنواع أو عشرة أقسام. قال تنوين عشرة، ذكر هذه الأربعة التي سمعناها، وذكروا أيضا تنوين الضرورة وتنوين الزيادة وتنوين التكثير وتنوين الحكاية وتنوين الترنم وتنوين الغلو، عشرة أنواع للتنوين. تنوين الضرورة الذي يدخل على المنادى، المنادى المفرد يبنى على الضم، ولكن قد ينون للضرورة الشعرية. فإذا قلت مثلا يا عدي، عدي مبني، منادى مبني على الضم في محل نصب، لكن قد تنون كلمة عدي فيقولون يا عديا مثلا إذا جاءت هذه الكلمة في الشعر، وهكذا يا مطر كما ذكر الشاعر. طيب كلمة مطر هي منادى مبني على الضم، ولكن نوين في هذا البيت لأجل الضرورة. هذا مثال تنوين الضرورة. وهناك تنوين الزيادة، وهو الذي يدخل على الأسماء التي لا تنصرف، كمثل قول الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين ماذا؟ سلاسل وأغلالا وسعيرا. جاء في قراءة أخرى إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا. سلاسلا بتنوين كلمة سلاسل، كلمة سلاسل لا تنصرف، والمانع لها من الصرف عند من السؤال، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، لأن على وزن مفاعل، وما كان على صيغة منتهى الجموع فإنه ممنوع من الصرف، وأنتم قد درستم هذا إن شاء الله. فهي لا تنصرف في الأصل، لكن نوينت، وهذا في قراءة ليست في قراءتنا مشهورة قراءة حفص، لكن في قراءة من القراءات نوينت للتناسب، سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فهذا يقال له تنوين الزيادة. وتنوين التكثير كمثل قولك هؤلاء قومك، إذا جئت بالتنوين في كلمة هؤلاء التي الأصل فيها أنها تبنى على الكسر، الهاء للتنبيه، وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر، أليس كذلك أخواني؟ لكن تأتي بالتنوين قاصدا التكثير، فإذا قلت هؤلاء قومك تريد أن قومك يعني أن قومه كثر، هؤلاء قومك تريد أن قومه كثر، فهذا تنوين التكثير. وهكذا ذكر تنوين الحكاية، وهو ما كان لوزن على مثال لفعل، ضاربة على وزن فاعلة، أصل فاعلة هذا الوزن لا ينصرف، ولكنهم نونوه فجعلوه مصروفا. وهكذا ذكروا تنوين الترنم، وهو الداخل على القوافي المطلقة التي آخرها ألف، وتنوين الغلو الداخل على القوافي المقيدة التي آخرها حرف صحيح. ومن أراد التوسع يرجع إلى الشروح. إذن هذا هو أول علامات الاسم التنوين. وذكر أيضا من العلامات للاسم دخول ال، بعضهم يعبر عنه هكذا بأل، وبعضهم يعبر عنه بالألف واللام، وسواء كانت أل هذه معرفة معرفة أو لا، لأن الكلمات المنكرة إذا دخلت عليها أل فإنها تعرفها. هل ترون أن هناك فرق بين قولك جاء رجل وجاء الرجل؟ إذا قلت جاء رجل يعني أي رجل، أي رجل، أي واحد يأتي تقول جاء رجل خلاص ينطبق على هذا عليه. وإذا قلت جاء الرجل يعني الرجل الذي في ذهني وفي ذهنك، المعهود الذي تكلمنا عنه. أنا يعني مثلا قلت لك سيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل يعني ضيف عندنا، وإذا بشخص يدخل عندنا فقلت جاء الرجل خلاص معهود معروف من هذا الرجل بيني وبينك، الرجل الذي تكلمنا عنه قبل قليل، فحصل التعريف بأل. لكن مثل الحسن، كلمة حسن هي معرفة لأنها من الأعلام، كلمة وليد معرفة لأنها من الأعلام، فإذا دخلت عليها أل لم تفيدها تعريفا، رأيت الوليد ابن الوليد مباركا شديدا بعباء الخلافة كاهله، حسن معرفة، فلما دخلت عليه ألف فقلت الحسن لم تفده ولم تعطيه تعريفا، وهكذا كلمة وليد هي معرفة لأنها من الأعلام، فإذا دخلت عليها ألف لم تفيدها تعريفا، لكن مع ذلك هي تعتبر علامة من علامات الاسم بغض النظر أنها أفادتها تعريفا، أفادت هذه الكلمة تعريفا أو هذا الاسم تعريفا أو لم تفيده، هي في الأخير في الأول والأخير هي علامة من علامات الاسم، وسواء كانت موصولة أو غير موصولة، حتى الموصولة هي داخلة في هذه العلامة. وأيضا ذكر من علامات الاسم الناظم قال والجر، وذكر كذلك حروف الجر، قال والجر أو بحروف الجر كالرجل كالرجل، والجر هو تعريف تعبير البصريين، أحيانا يقولون خفض أحيانا يقولون جر، جر هو تعريف أو تعبير البصريين، والخفض هو تعبير الكوفيين، ولا مشاحة في الاصطلاح، نسميه جرا نسميه خفضا نسميه مجرورا اسم مجرور، نقول عند الإعراب اسم مجرور، نقول اسم مخفوض، نقول حرف جر، نقول حرف خفض، هو في النهاية الحكم واحد والأثر واحد، وإنما هذه الصلاحات اصطلحها النحاة، بعضهم يسميه كذا وبعضهم يسميه كذا، ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم الأثر والحكم في النهاية واحد. وحروف الجر كما هو معروف من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم الواو والباء والتاء، هذه التي درسناها في الأجرومية في الأجرومية، وهناك أيضا حروف غير هذه الحروف، أيضا حاشة يعتبر من حروف الجر، وعداء من حروف الجر، خلا من حروف الجر، وهذا إذا جاء الاسم بعدها مجرورا، أما إذا جاء الاسم بعدها منصوبا فتكون أفعالا، يعني أنها تتقلب تتقلب، تقول إيش جاء القوم عدا زيدا، ويجوز أن تقول عدا زيد، إذا قلت عدا زيدا نصبت الاسم الذي بعدها، فإن عدا يعرب هنا ماذا يا إخواني؟ فعل، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحة، وهكذا إذا قلت ما خلا زيدا أو خلا زيدا، خلا بدون ما هذه، هذه ما سنأتي عليها الآن، سأنبهكم على تنبيه مهم، خلا زيدا وخلا زيد يجوز هكذا وهكذا، إذا قلت خلا زيدا أنت الآن جعلت خلا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وزيدا مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحة، وهكذا إذا قلت حاشا زيدا نصبت الاسم الذي بعد حاشا، معنى ذلك أن حاشا الآن فعل والفاعل ضمير مستتر وزيدا مفعول به، وإذا جعلته مجرورا أو مخفوضا فقلت عدا زيد خلا زيد حاشا زيد، صارت هذه ثلاث الكلمات ماذا؟ عدا وحاشا وخلا، صارت ماذا يا إخواني؟ أحرف جر، حرف جر، خلاص ما دام أنك خفضت الاسم الذي بعده جعلته مجرورا، إذن تحولت الآن مثل الحرباء التي تتحول، صارت من فعل إلى حرف، صارت حرف جر، فعند الإعراب تقول حرف جر، جاء القوم خلا زيد تقول خلا حرف جر، سبحان الله، من فعل إلى حرف، تجاوز الاسم حتى من فعل إلى حرف تقول حرف جر، وزيد الاسم مجرور بخلا، ونفس الكلام عدا زيد إذا قلت وحاشا زيد، وهذا في حال أنه لم تلحق وخلا ما المصدرية، ما المصدرية، أما إذا ألحقت خلا بماء المصدرية تعين أن تكون خلا فعلا ماضيا، ولا يجوز أن تكون حرف جر، فلا يجوز لك أن تقول جاء القوم ما خلا زيد، لا لا يجوز لك، لأن ماء المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال لا تدخل على الحروف، وهكذا إذا قلت ما أو ما عدا ما عدا، نعم عدا ما عدا زيدا تقول هكذا تعين تقول زيدا، ولا يجوز أن تقول زيد، لأن ماء المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. أما حاشا فلا تدخل عليها ماء، لعلك تريد هذا صح؟ ها؟ لا ليس من هذا الباب. هنا خلاء ليست هنا أداة استثناء، لأن الكلام على هذه أيضا سيأتي في الكلام على الاستثناء، لكن هنا فعل عادي، خلا من الخلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هنا من الخلوة، واضح إن شاء الله؟ الصورة واحدة لكن المعنى يختلف. نعم. طيب، هذا من علامات أيضا الاسم. ومثل بالاسم الذي دخل عليه الجر، قال كالرجل، كالرجل. الرجل اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. أقنعني أنه اسم، أنا مش مقتنع. كيف عرفنا أنه اسم الآن؟ أخذنا قواعد. إيش قلنا الآن يا إخواني؟ أقنعني أنه اسم. أنا أنت تقول اسم، أنا أقول فعل، إيش الذي يعني؟ كلامك ليس مقدما على كلامي، كما أن كلامي ليس مقدما على كلامك، لكن الذي عنده الدليل هو الذي كلامه سيكون هو صواب. أقنعني أنه اسم. ها ها، نعم، دخول علامات الاسم عليه، من علامات الاسم، وأن لا تدخل على الفعل، وكذلك الجر عندما قلت كالرجل. طيب، أنت كالرجل، أو تخاطب بامرأة تقول لها أنت كالرجل مثلا على سبيل المثال. هذه امرأة مسترجلة، أنت كالرجل في صفاتك يعني. طيب، فالآن لما دخلت بعض علامات الاسم التي لا تلحق بالفعل والحرف، تبين أن هذا الاسم أو أن هذه الكلمة من الأسماء وليست من أفعال ولا من الحروف. وهكذا هناك علامات أخرى لم يذكرها الناظم طلبا للاختصار، طلبا للاختصار، مثل الإسناد، وهو من أقوى العلامات التي هي من علامات الأسماء، فإنه استدل على تاء الضمير أو على الضمائر بهذه العلامة، علامة الإسناد. أنت قد تقول تاء هذا اسم، كلمة تاء ضربت، التاء هذا اسم، هو حرف فيما يظهر أنه حرف، تاء تاء مضمومة، فكيف استدل على اسميتها بالإسناد؟ عندما أسندت القيام إلى الضمير قلت قمت، قمنا، قمت، فيستدل على اسمية هذه الضمائر بهذه العلامة، فكانت من أقوى علامات الاسم علامة الإسناد. وهكذا عندما تقول جاء علي، أسندت الفعل إلى اسم ظاهر، علي اسم، ما الدليل على أنه اسم؟ الإسناد، علامة الإسناد، أسندت المجيء إليه فقلت جاء علي. وهكذا من علامات الاسم التي لم يذكرها الناظم التثنية، فإن الفعل لا يثنى والحرف لا يثنى، هذا من العلامات الخاصة بالاسم، تقول جاء الولدان، جاء الصديقان، مررت بالصديقين، اشتريت من الغلامين، وهكذا الجمع، الجمع ليس من علامات الأفعال ولا الحروف، إنما هو من علامات الأسماء، جاء المحمدون، رأيت المصلين. وهكذا من علامات الاسم الترخيم، الترخيم، فإن الفعل لا يرخم، وهكذا الحرف، يا عائش، يا مال، يعني يا مالك، الترخيم من علامات الاسم. وهكذا من علامات الاسم الإخبار، تقول محمد مجتهد، تخبر عن محمد بأنه مجتهد، أما الفعل والحرف فإنه لا يخبر عنه. وهكذا من علامات الاسم الوصف، تقول جاء زيد العاقل، العاقل، الفعل لا يوصف، وهكذا الحرف، لكن الذي يوصف هو الاسم. وهكذا من علامات الاسم النداء، تقول يا علي، يا محمد، يا فاطمة، فاطمة، علي، محمد، هذه أسماء، ما الدليل؟ علامة النداء، فإن الفعل لا ينادى، يا جاء، يا ذهب، يا كل، يا اشرب، ما يأتي إلا إذا كان هذا الفعل قد سمي به رجل، كما مر معنا أمس، أمسي، تقول جاء تأبط شر، جاء تأبط شرا شخص سمي بهذا الاسم وبهذا التركيب الإسنادي سميناه تأبط شرا، جاء تأبط شرا. نعم، وهكذا من العلامات النسبة، تقول هذا زيدي، هذا زيدي نسبة إلى زيد، نسبة إلى زيد، فزيدي اسم لأنك نسبته، دخلت عليه ياء النسبة. وهكذا التصغير، عبيد، عبيد اسم لأنه صغر، أما الفعل والحرف فإنه لا يصغر. أوصلها بعضهم إلى 30 علامة، أوصلها بعضهم إلى 30 علامة، علامة الأسماء ليست هذه فقط، بل أوصلها بعضهم إلى 30 علامة. ثم قال والفعل بالسين أو قد أو بسوف وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. والفعل بالسين أو قد أو بسوف أو بسوف، شرع الآن في الكلام على علامات الفعل. والأفعال كما تقدم معنا فعل مضارع، فعل أمر، وفعل وفعل ماضي. هناك علامات مشتركة كقد، علامة مشتركة بين فعل الماضي وبين الفعل المضارع، وهناك علامة خاصة بالفعل المضارع كسين وسوف، ودخول كذلك علامات دخول يعني أدوات الجزم عليها، حروف الجزم أو أدوات الجزم، لأن أدوات الجزم منها ما هو حروف منها ما هو أسماء. وهناك علامات خاصة بالفعل الماضي كتاء التأنيث ودخول الضمائر عليها، وهناك علامات للفعل الأمر وهو دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. أما بالنسبة للفعل المضارع فمن علامته دخول سين وسوف عليه، وهما حرفان يدلان على الاستقبال، يدلان على الاستقبال. تقول أدرس، يعني الآن إذا أدخلت سين أو سوف ستقول سأدرس، سوف أدرس، تحول المعنى من الحال إلى الاستقبال. لكن الفرق بين سين وسوف كما يذكرون أن سوف أكثر استقبالا، أكثر استقبالا. إذا قلت مثلا على سبيل المثال سأكل الطعام، قد يكون بعد قليل، قد يكون بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، لكن إذا قلت سوف أكل الطعام قد يكون بعد يومين، ثلاثة أيام، يعني أكثر استقبالا، ما في حد معين، لكن سوف في العموم هي أكثر استقبالا من السين. ومع ذلك فإن السين قد تنزل منزل السوف كما في قول الله جل وعلا سيصلى نارا ذات لهب. هذا متى سيكون يا إخواني؟ سيكون يوم القيامة. لماذا؟ لأن كل ما هو آت فهو قريب، نزل البعيد منزلة القريب، وهذا فيه تهديد، وكل ما هو آت فهو قريب. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أمر الله لم يأتي بعده، القيامة لم يأتي، لم تأتي بعده، لكن مع ذلك الله عز وجل يقول في سورة النحل، في صدر سورة النحل أتى أمر الله، فكأنه ليقين وقوعه كأنه قد تحقق وحصل ومضى. عندما الآن تقول سيأتي زيد، قد يأتي زيد وقد لا يأتي، لكن لو قلت جاء زيد يعني أمر قد تحقق، حصل مجيئه، خلاص ما في شك، ما في ريب أنه قد جاء. لكن إذا قلت سيأتي زيد قد يأتي وقد لا يأتي، قد يتحقق المجيء وقد لا يتحقق، واضح إن شاء الله. وهكذا يوم القيامة لما كان شيئا يقينيا قال الله سبحانه وتعالى أتى، كأنه أمر قد حصل وقد تحقق، لأنه أمر مستيقن لا شك فيه ولا تردد فيه. إذن من علامات الفعل المضارع السين وسوف، وهم يدلان على الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. وقد علامة مشتركة بين الفعل المضارع والفعل الماضي، إلا أنها إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التحقيق أو التقريب، تعطينا معنى التقريب أو التحقيق. من يأتي بفعل ماضي تقول ذهب، أكل، شرب، درس، قد قامت الصلاة، قامت فعل ماضي. إذا فعلا الصلاة قد أقيمت، صلى الناس وانتهوا من صلاتهم، وأنت قلت هذه العبارة قد قامت الصلاة، الآن قد تفيد التحقيق، يعني شيء قد تحقق وحصل وانتهى ومضى. لكن قول المقيم الذي يؤذن عندما يقيم الصلاة ماذا يقول؟ قد قامت الصلاة، هل هي فعلا أقيمت؟ لا، ما أقيمت هي، لكن الآن ستقام قريبا، فتفيد هنا قد التقريب. إذن تدل على التقريب أو التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، وأما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد التقليل أو التكثير، تفيد التقليل أو التكثير. تقول قد ينجح المجتهد، هنا قد تفيد التكثير، لأن الغالب أن المجتهد ينجح في الدراسة وينال الشهادة، الغالب أن المجتهد ينجح. لكن لو قلت قد ينجح البليد، الغالب أن البليد لا ينجح ولا يفلح، لكن مع ذلك قد ينجح، هنا للتقليل، شيء قليل هذا حصوله، قليل أن البليد ينجح. لكن إذا قلت قد ينجح المجتهد، الغالب والكثير أن المجتهد ينجح، فهنا قد تفيد التكثير. وأيضا من علامات الفعل دخول تاء التأنيث، وهذا لم يذكره الناظم، دخول تاء التأنيث على الفعل الماضي وهو علامة خاصة به، قام قامت، دخلت تاء التأنيث، إذن هذا فعل، هذا فعل وليس بحرف وليس باسم، بدليل دخول علامة من علامة الفعل الذي هو تاء التأنيث، ومن علامة خاصة بالفعل الماضي. وكما سمعتم في درس أمس أنه استدل على فعلية ليس وعسى بدخول تاء التأنيث، أنهما من الأفعال، تقول ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا من العلامات الخاصة بالفعل الماضي. وهكذا دخول الضمير، قام قمت، قمنا قمت، أيضا هذا فعل، وهذا من العلامات الخاصة أيضا بالفعل الماضي. وهكذا من العلامات الخاصة أو من علامة الفعل ألف الفاعلين، ألف الفاعلين وواو الفاعلين، ألف الفاعلين قاما ضربوا، قام وضرب، هذه أفعال بدليل دخول ألف الفاعلين، ألف الاثنين، قام حصل فعل من اثنين، قام عند من الإعراب؟ ها، من سيقول أنا؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وضربوا فعل ماضي مبني على أنتم مذهبكم كوفي، ها؟ السكون، ها؟ السكون المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني الضمة المناسبة للواو. لكن الإعراب المشهور أنه فعل ماضي مبني على الضم، والسبب أنا أعرف أن فعل ماضي مبني على الفتح، لكن هنا لماذا بني على الضم؟ لاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محرف فاعل، والآلف فارقة، أليس كذلك يا أخوان؟ ولماذا سميت فارقة؟ للتفريق بين الواو الأصلية وواو الضمير. إذا قلت العالم يدعو، في واو هنا هي من أصل الكلمة، يدعو إلى الخير، لكن إذا قلت العالم هنا لا تأتي بألف، ومن الخطأ أن بعضهم يكتب ألف هنا بعد هذه الواو، لا، هذه واو أصلية من أصل الكلمة، حرف علة من حروف العلة الثلاثة، الواو والألف والياء. لكن إذا قلت العلماء لن يدعوا إلى الشر أو لم يدعوا إلى الشر، الواو هذه ليست أصلية من أصل الكلمة، لأن أصل الفعل إنما هو ضرب، وهذه الواو اتصلت بالفعل وليست من أصل الكلمة. فللتفريق بين واو الضمير والواو الأصلية جاءوا بألف بعد واو الضمير، سموها بألف ماذا؟ الفارقة، حتى نفرق بين الواوين، هذا هو مناسبة تسميتها بالفارقة. وهكذا من علامات الفعل الدلالة على الطلب وقبولها المخاطبة، دلالة على الطلب، وهذا من العلامات الدلالة على الطلب، هذا من علامات الخاصة بالفعل الأمر، بفعل الأمر. فإذا اجتمع الدلالة على الطلب وياء المخاطبة في فعل فهو فعل أمر، تقول قومي كلي اشربي. أما إذا وجدت الدلالة على الطلب دون ياء المخاطبة فليس هو فعل أمر، والعكس بالعكس كذلك، إذا وجدت ياء المؤنثة المخاطبة في فعل ولم يوجد الدلالة على الطلب فليس هو فعل أمر، لابد من اجتماع العلامتين. طيب طيب قد يقول قائل وما مثال دلالته على الطلب، ما مثال دلالتي على الطلب ولم يقبل يا المخاطبة؟ مثل أسماء فعل الأمر صح مه، مثلا على سبيل المثال صح مه اسم فعل أمر، اسم فعل الأمر في دلالة على الطلب، أطلب منك أنك تسكت صح اسكت يعني مه أي كف، في عليكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هنا كذلك اسم فعل الأمر في طلب، لكن هل هناك يا مخاطبة؟ ليس هناك يا مخاطبة، والفعل إذا دخل فيه ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب فإنه فعل مضارع، أنت يا هند تأكلين الطعام ما في دلالة على الطلب، هو يخبر أنها تأكل الطعام أو هند تأكل نعم أنت يا هند هو المخاطبة فقط ما يأتي للغيبة تأكلين الطعام، فهذا الفعل دخل فيه ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع. قال والفعل بالسين أو قد أو بسوف وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي، أما الحرف له علامة وعلامته عدمية، عدمية بعدما عرفت علامات الاسم وعلامات الفعل، علامة الحرف أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، هذا هو علامته، علامة عدمية، ولهذا قال وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور، ايش يقصد بقوله فمن تلك الامور؟ يعني علامات ماذا؟ علامات الاسم وعلامات الفعل التي ذكرها الناظم وهكذا غيرها التي ذكرناها، خلي يعني لا توجد فيه هذه العلامات، قد خلا من هذه العلامات، فلا توجد فيه علامات الاسم ولا علامات الفعل، فعلامته عدميه. ومثال الحرف هل وفي ولم، وانما مثلت بهذه ثلاثه الاحرف اشاره الى ان هل حرف يشترك بين الأسماء والأفعال، يدخل على الفعل ويدخل على الاسم، تقول هل جاء زيد، هنا دخل على الفعل ويدخل على الاسم، تقول هل زيد جاء، وفي حرف لا يدخل إلا على الأسماء فقط، ولم حرف خاص بالأفعال، فلهذا السبب مثلت بهذه الثلاثة الأمثلة. هنا عندما من باب التنبيه عندما قال فالاسم يعرف بالتنوين، هل أي اسم، هل أي اسم يدخل عليه التنوين؟ لا، مر معنا يا إخواني أن الاسم أو الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ اسم ظاهر واسم مضمر واسم ماذا؟ مبهم، أليس كذلك؟ هذا ذكرناه أمس في درس أمس، اسم ظاهر واسم مضمر واسم مبهم، والاسم المبهم يدخل فيه أسماء الإشارة هذا هذه هذان هؤلاء والأسماء الموصولات. طيب ومع ذلك التنوين ليس علامة للاسم المبهم وليس علامة للضمائر مع أنها من الأسماء، إذن ما معنى قوله فالاسم يعرف بالتنوين؟ فالاسم يعني بعض الأسماء ليس كل الأسماء، لأن من الأسماء حتى لا يدخل التنوين، الاسم الذي لا ينصرف لا يدخل التنوين مع أنه من الأسماء، إذن هذه علامة لبعض الأسماء وليست علامة لكل الأسماء، هذا هو المقصود بعض أنواع الاسم. ثم قال رحمة الله عليه الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، لا يخلو آخر الكلمة من الإعراب أو البناء، وعندما يقولون باب ما جاء في الإعراب والبناء أو باب الإعراب والبناء يقدمون الإعراب على البناء لأصالته وشرفه وشرف محله وهو الاسم، لأن الأصل في الأسماء أنها معربة، والإعراب في اللغة يطلق على معان، فيطلق على الإبانة، تقول أعربت ما في نفسي يعني أبنته، ويطلق على التحسين تقول أعربت الشيء يعني حسنته، ويطلق كذلك على التغيير أعرب الله المعدة، المعدة يعني غيرها، والمناسب من هذه المعاني الثلاثة للتعريف الاصطلاحي الذي سيأتي معنا وهو تغيير أواخر الكلم من اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، المناسب من هذه المعاني الثلاثة للتعريف الاصطلاحي هو المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ الإبانة صح؟ أعربت ما في نفسي يعني أبنته. فالإعراب بالمعنى الإصطلاحي فائدته إظهار المعاني، معاني كلمات، إظهار معاني كلمات، لأن كلمة واحدة قد يتغير معناها بسبب دخول العوامل، تغير العوامل الداخلة عليها فيتغير معناها فتظهر هذه المعاني. إذا قلت مثلا يذهب زيد، لن يذهب زيد، لم يذهب زيد، هي كلمة واحدة يذهب يذهب يذهب، لكن بسبب اختلاف المعاني حصل تغيير في أواخر هذه الكلمات، وهذا التغيير تبعه تغيير في المعنى، في المعنى. يذهب زيد هذا إثبات أنه ذهب، لم يذهب زيد نفي ذهابه، لن يذهب زيد كذلك نفي لذهابه. فالمناسب من هذه المعاني ثلاثة للتعريف الإصطلاحي هو المعنى الأول. وكما سمعت في تعريف الإعراب قال الناظم رحمة الله عليه: هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. أتى من بعد ذي عمل يعني أتى بعد عامل، اسم وفعل جاء بعد عامل من العوامل، هذا معنى أتى من بعد ذي عمل. تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. تغيير سواء كان هذا التغيير حقيقيا أو حكميا، سواء كان حقيقيا كالتغيير الذي يحصل في آخر كلمة زيد على الدال، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، في تغيير حصل على آخر حرف من كلمة زيد وهو الدال من ضم إلى فتح إلى خفض، هذا تغيير حقيقي. لكن في تغيير حكمي مثل قولك هذا فم، رأيت فما، مررت بفم. الذي يقرأ كلمة فم يظن أن آخر حرف منها هو ماذا؟ الميم. لا، آخر حرف هو الواو، لأن أصل كلمة فم فمون، وهكذا كلمة دم دمون دمون، فالحرف الأخير في الحقيقة هو الواو وليس الميم. فلذلك كان هذا التغيير تغييرا حكميا وليس تغييرا حقيقيا، لأن الميم من كلمة فم ودم ليست هي الحرف الأخير من هذه الكلمات. والعامل جمع عام، العوامل جمع عامل، تغيير آخر كلمات بتغيير لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العوامل جامع جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جزم أو جر أو جر أو جزم. وأمثلة مر معنا الأمثلة لذلك: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، يذهب، لن يذهب، لم يذهب. وسواء كان العامل لفظيا مثل كان أخواتها، ظن وأخواتها، إن وأخواتها، حروف الجر هذه عوامل لفظية. الفعل عامل، ضرب زيد عمرا، ما الذي عمل؟ عمل في زيد الرفع، الفعل ضرب. ما الذي عمل في عمرا؟ النصب، الفعل ضرب. هذه كله من العوامل اللفظية. لكن النوع الثاني من أنواع العوامل العامل المعنوي الذي لا يظهر في اللفظ، مثل عامل الابتداء: زيد قائم، تقول زيد مبتدأ مرفوع بماذا؟ ما هو سبب؟ ما هو العامل؟ تقول مرفوع بالابتداء. فين الابتداء هذا؟ ما أنا لم ألفظ به ولا أشوفه في الكلام، ما أراه في الكلام، عامل معنوي. وهكذا الإضافة على خلاف: غلام زيد، ما الذي عمل في زيد؟ الخفض. هل هو المضاف كلمة غلام أو يعني بمعنى أن العامل لفظي، أو أن العامل معنوي وهو الإضافة على خلاف؟ الشاهد الإضافة، عامل معنوي. كذلك التجرد من الناصب والجازم، تقول يذهب زيد إلى المدرسة، إلى المسجد، يذهب فعل مضارع مرفوع، ما هو السبب؟ ما هو العامل؟ لتجرده من الناصب والجازم، أيضا عامل معنوي. إذن العوامل قد تكون معنوية وقد تكون لفظية. وسواء التغيير هذا في الاسم كما مر معنا في المثال: جاء زيد، رأيت زيدا مررت بزيد أو في الفعل يذهب لم يذهب لن يذهب. وإذا لم يحصل تغيير، إذا لم يحصل تغيير في أواخر الكلمة معنى ذلك أن هذه الكلمة مبنية، هذه كلمة مبنية. ولذلك عرفوا البناء بأنه لزوم أواخر الكلم حالة واحدة من سكون أو ضم أو كسر أو فتح، هذه ألقاب البناء. لا تقول مبني على الضمة، خطأ، مبني على الضمة، وإن كان يجيز هذا بعضهم، لكن المشهور أن يقال مبني على الضم، هذه ألقاب البناء، الضم، الفتح، الكسر، السكون، مبني على الضم ولا تقول مبني على الضمة، مبني على الكسر ولا تقول مبني على الكسرة، مبني على الفتح ولا تقول مبني على الفتحة. هذه ألقاب الإعراب، تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، هذه ألقاب الإعراب. نعم، لكن الضم، الفتح، الكسر هذه ألقاب البناء. مثال السكون مبني، ما كان مبني على السكون، كم من اسم استفهام، من جاء اليوم، وكم كذلك مبني على السكون. مثال مبني على الكسر مثلا هؤلاء، كلمة هؤلاء تلزم حالة واحدة في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الخفض. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، أو أنك تقول جاء هؤلاء يصلح؟ جاء رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، لا، كلمة تلزم حالة واحدة في آخرها. أمسي أيضا كلمة تلزم حالة واحدة، قبل، بعد، هذه كلها مبنية تلزم حالة واحدة، إلا أن بعضها مبني على السكون كما مثلت لكم، من، كم، بعضها مبني على الضم، بعد، قبل، بعضها مبني على الكسر، أمسي، هؤلاء، بعضها مبني على الفتح. طيب، أين كمثل أين؟ في تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلم. طيب إذا حصل التغيير في أوائل الكلم هل يسمى إعراب؟ لا يسمى إعراب، بسبب تغير صيغة الفعل، أخذ، أخذ، الهمزة مفتوحة، أخذ، أخذ، حصل تغيير هنا بسبب تغير صيغة الفعل. أين هذا التغيير؟ في أوائل الكلمات. هل هذا يسمى إعراب؟ لا، لا يسمى إعراب، لأن التغيير اشترط أن يكون في أواخر الكلمات وليس في أوائل الكلمات، وليس حتى في أوساط الكلمة، كالتغيير الذي يحصل في جمع التكسير، عندما نجمع الكلمة جمع تكسير، تقول جاء رجل، رجل، رأيت رجالا، الجيم في كلمة رجل ماذا يا إخواني؟ مضمومة، أليس كذلك؟ جاء رجل، رجل، وعندما جمعناها قلنا جاء رجال، فتحت، فحصل هنا تغيير، لكن أين هذا التغيير؟ أين موقعه؟ هل هو في أواخر الكلمات؟ في وسط الكلمة، أليس كذلك؟ هل يسمى هذا التغيير إعراب؟ لا، لا يسمى إعراب، لا يكون التغيير إلا في أواخر الكلمات، لا في أوائلها ولا في أوساطها. وخرج بقولنا العوامل، لاختلاف العوامل، إذا كان التغيير في آخر الكلمة لكن ليس بسبب عامل، كقراءة ورش، قول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، قد، الدال ساكنة، صح؟ جاء في قراءة ورش قد أفلح أصحاب ورش، صح؟ هكذا عندكم القراءة، قد أفلح، قد أفلح، نقلت حركة الهمزة التي هي الفتح إلى الدال فصارت مفتوحة، نحن في قراءتنا الدال ساكنة، قد ساكنة، أليس كذلك؟ أفلح، هذه قراءتنا، لكن قراءة ورش تقرأ هكذا قد أفلح، قد أفلح، لا تنطق الهمزة لأنها بعد نقل حركتها التي هي الفتحة إلى الدال صارت ماذا يا إخواني؟ صارت همزة وصل، وهمزة الوصل كما هو معروف لا تقرأ، هذه قراءة ورش. الشاهد قد، انظر كيف كان الساكنة وحركت في قراءة ورش، حصل تغيير في أواخر الكلمة أو في آخر الكلمة من سكون إلى فتحة، لكن هل هذا التغيير يسمى إعراب؟ لا، لا يسمى إعراب، وإن كان في آخر الكلمة لأن هذا التغيير لم يكن بسبب عامل. والرفع والنصب والخفض والسكون علامات للإعراب. من يقول أن هذه الأشياء الأشياء الأربعة وهو الذي اعتمده صاحب النظم، من يقول إنها علامات للإعراب وليست هي الإعراب نفسه، جعل الإعراب أمرا معنويا، هذه علامات للإعراب، والإعراب هو شيء معنوي، وهذه علامات على هذا التغيير الذي حصل في هذه الكلمة. لكن هناك من يجعل هذه الأشياء الرفع والنصب والخفض والسكون هي الإعراب نفسه، فيكون الإعراب بناء على ذلك لفظيا وليس معنويا. نحن ماذا نقول عند إعراب جاء محمد على سبيل المثال؟ نقول محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه، صح؟ وعلامة رفعه الضمة، يعني معنى ذلك أن التغيير معنوي، وهذه الضمة إنما هي علامة على ذلك التغيير. التغيير هو الإعراب والإعراب هو التغيير، علامة على ذلك التغيير الذي حصل. لكن من يقول عند الإعراب جاء في إعراب جاء محمد، يقول محمد فاعل مرفوع بالضمة، جعل هذه العلامات هي الإعراب نفسه، يعني أن الإعراب لفظي وليس معنويا معنوي. ولهذا من يعرف، من يجعل الإعراب لفظيا يقول في تعريفه: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، يجلبه العامل في آخر الكلمة. والإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. جاء محمد جاء موسى، محمد الإعراب ظاهر فيه ضمة، جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد، التغيير ظاهر ملفوظ محمد محمدا محمد. لكن في مثل موسى: جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى، كأنه في الظاهر حالة واحدة، لكن في تغيير، وهذا التغيير مقدر وليس بظاهر. لا تقول هذا بناء لزمت كلمة موسى حالة واحدة، لا، في تغيير حاصل لكنه لم يظهر في الكلام وفي اللفظ، فهذا معنى التغيير المقدر. والإعراب أصل في الأسماء، إذ أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، والبناء فيها هو إنما هو فرع، والعكس بالعكس، الأصل في الأفعال البناء، والإعراب فيها إنما هو فرع، كما أن الأصل في الإعراب أنه يكون بالحركة وبغيرها، يعني بالحرف، إنما هو فرع. والإعراب إنما هو لمعرفة، ما الفائدة من الإعراب هذا التغيير؟ لمعرفة المعنى لا لطلب الخفة. هناك من النحاة من قال التغيير هذا الإعراب الذي يكون في آخر الكلمة سواء كان اسما أو فعلا، هذا التغيير إنما هو حتى تكون الكلمة خفيفة، تتغير من مرفوع إلى منصوب إلى مخفوض، هذا هو المقصود من الإعراب. لا، الصواب وهو الذي عليه جمهور النحاة أن الإعراب المقصود منه بيان المعنى، بيان المعنى من وراء هذا التغيير. وإذا كان كما يقول بعض النحاة المقصود من الإعراب إنما هو خفة الكلمة حتى تكون خفيفة، تارة تأتي مرفوعة وتارة تأتي منصوبة وتارة تأتي مجرورة وتارة تأتي كلمة ساكنة، ها، تكون الكلمة خفيفة تتغير وتتلين، طيب، بحسب العوامل. إذا كان الأمر كذلك لم يكن بين قولنا هذا كاتب ساخر وقولنا هذا كاتب ساخرا فرق، لم يكن بينهما فرق، والحق أن هناك فرق. ماذا سيكون معنى جملة هذا كاتب ساخر؟ ماذا سيكون المعنى؟ ما الفرق بين الجملتين؟ إذا قلنا هذا كاتب ساخر وهذا كاتب ساخرا، ما الفرق بين الجملتين؟ في فرق ولا ما في فرق من حيث المعنى؟ الذي يقول أن التغيير هذا الحاصل بين كلمة أو في كلمة ساخر من ضم إلى رفع إنما هو للخفة، يلزمه على هذا أنه لا فرق بين العبارتين، لا فرق بين عبارتين في المعنى، أليس كذلك إخواني؟ وهل هناك في فرق في المعنى بين عبارتين أو ليس هناك فرق؟ هناك فرق، صح ولا لا؟ المعاني تغيرت بسبب هذا التغيير، أي بسبب هذا الإعراب. فما معنى الجملة الأولى وما معنى الجملة الثانية؟ إذا قلنا هذا كاتب ساخر وقلنا هذا كاتب ساخرا، ما الفرق بين الجملتين في المعنى؟ ها، من يقول؟ أول مرة نعرب، إذا إن شاء الله أعربنا هذا سيسهل لنا معرفة المعنى. هذا كاتب ساخر، الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كاتب خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وساخر إيش؟ ها؟ صفة، صفة لكاتب، صح؟ مرفوع مثله علامة رفعه الضمة. طيب، هذا كاتب ساخرا، هذا نفس الإعراب، كاتب نفس الإعراب، ساخرا ماذا سيكون الإعراب؟ حال، أحسنت، حال من كاتب. ها، قربنا لكم، ماذا سيكون معنى الجملة الأولى وماذا سيكون معنى الجملة الثانية؟ سيكون معنى الجملة الأولى أن السخرية طبع وصفة في هذا الرجل، سواء حال الكتابة أو في غير حال الكتابة، هذا كاتب ساخر، هذا طبع فيه وصفة ذميمة ملازمة له، سواء كان يكتب في ذلك الوقت أو لا يكتب، هذا طبع فيه. لكن إذا قلنا هذا كاتب ساخرا، سيكون معنى الجملة ماذا؟ هذا كاتب حالة ساخرا، حالة إيش؟ حالة كتابته، يعني في الوقت الذي يكتب فيه يسخر، أما في غير هذه الحال فإنه لا يكون ساخرا. إذن حصل اختلاف في المعنى، صح ولا لا يا إخواني؟ وهكذا مثل قولنا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، به نختم إن شاء الله لعلنا أطلنا عليكم. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، في اختلاف في معنى هذه الجملة الثلاثة أو هو معنى واحد؟ ها؟ من يقول إن المقصود من التغيير الإعراب هو خفة الكلمة؟ يلزمه على هذا أنه لا فرق في المعنى بين هذه الجمل الثلاث، والحق أن هناك ماذا يا إخواني؟ أن هناك فرقا. فما معنى الجملة الأولى وما معنى الجملة الثانية وما معنى الجملة الثالثة؟ لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، ما معنى الجملة الأولى؟ ما نريد نعرب لأنه خلاص الوقت قد جاء. معنى هذه الجملة الطبيب ينهاك عن أكل السمك، لكن بالنسبة لشرب اللبن فاشرب، اشرب كما شئت. ومعنى الجملة الثانية لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لك أن تأكل السمك ولك أن تشرب اللبن، لكن لا تجمع بينهما، فالواو هنا للمعية، الواو للمعية، وتشرب الواو للمعية. ومعنى الجملة الثالثة أنك ممنوع من أكل السمك وأيضا ممنوع من شرب اللبن، سواء جمعت بينهما أو أكلت السمك على حدة وشربت اللبن على حدة، إذن تغير المعنى بسبب تغير الإعراب، صح يا أخواني أو لا؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.